هذا يقول هل الوتر في المسجد يجزي عن ركعتي تحية المسجد؟ يكفي هذا أولا. وثانيا ما وجدت الاختصار إلا في العبادة؟ ما أبخلكم على أنفسكم، ما أبخلكم على أنفسكم؟ ما المانع من أن تصلي لله ركعتين تحية للمسجد أجرها لك، ثم بعد ذلك تستزيد فتأتي بالوتر بعد ذلك وتزداد من الخير؟ أنا ما رأيت مثل ناس اليوم فيهم حتى في العبادة يريدون أن يدخلوا شيئا في شيء. إذا صلى الوتر أجزأه على كل حال عن تحية المسجد.